إذا كيف يقتل؟ كيف كيف القاضي يعرف أنه قد صال على ماله؟ قد يعزم لوليمة ثم يكون بينه وبين عداوة يقتل في البيت، وما يدعي عند القاضي أنه قد صال على ماله، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فإذا لم يأتي نعم بالشهود أنه قد صال على ماله، من حق القاضي يقتص منه، ولكن هو معذور عند الله. لأن تيمية يفرق رحمه الله بين الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية. عندنا حديث في الصحيحين، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد. وعند الأربعة زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مال فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فهذا الحديث أيضا عند الأربعة بإسناد صحيح. فكل من صال عليك تدفع بالأسهل فالأسهل، كل من صال عليك تدفع بالأسهل. إذا أمكن أن تدفع باليد لا داعي أن تدفع بالعصا، إذا أمكن أن تدفع بالعصا لا حاجة إلى أن تدفع بالسلاح، إذا أمكن تصويبه لا حاجة إلى أن تقتله. لكن إذا تعذر دفعه بالأسهل، ثم قتل أو إنسان دفاعا عن عرضه أو عن ماله أو عن نفسه أو عن دينه، لا دية له ولا ضمان، كما في القاعدة الأصولية: وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، وكل ما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. مثاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحد أن يجتاز بذلك فادفعه، فنبى فقتل، فإنما هو شيطان، لو دفعت فمات. هنا أدلة الشارع بدفعه، مات لا تضمن، لكن لابد أن يأتي شيء يثبت هذه الدعوة. لأن لو الناس أعطوا بهذه الدعوة، تقول مثلا: أراد مالي فقتلته، طيب كيف نعرف أنه فعلا أراد مالي؟ لو كل شخص يعني فتح هذا المجال وقيل قبل الدعوة، كان كل شخص بينه وبين عداوة ما يحتاج إلى يقتل فيقتل. يقول: هو دخل بيتي، يأتي به إلى بيتي عزيمة وليمة، ثم يضع له شيئا ثم يقتل ويدعي هذه الدعوة. لابد وجود بينة واضحة أنا أراد. لكن يقول ابن تيمية: إذا عوقب في الدنيا فإن الله جل وعلا يعذره، إن الله جل وعلا يعذره. إذا هذا في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة. أما كون يترك في الدنيا هذا بعيد. وابن تيمية تحدث عن مسألة أخرى، يقول: من وجد عند أهله رجلا فقتله فإن في الدنيا يعاقب، لكن في الآخرة يعذره الله جل وعلا بذلك. وهذه الأمثلة كثيرة في الحقيقة من الأشياء التي يعاقب في الدنيا إذا لم يأتي بالشهود، ولكن الله يعذره في الآخرة.